الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كل واحد منا حريص على عافية البدن، ولأن هذا مطلب فطري. إذا حدث للإنسان خلل في بدنه فإنه يبحث سريعا عن الدواء الذي يذهب الداء أو يسد الخلل. ولكن هناك خلل كبير في مسألة عافية العقول والأنفس والأرواح والقلوب. إذا ذهبت إلى الطبيب قال لك إن لديك نقصا في عنصر اليود مثلا أو البوتاسيوم أو الحديد، فسريعا ما تتلهف أن تأخذ من يده هذه الوصفة الدوائية لتذهب إلى عالم الأدوية وتذهب إلى الصيدلية لتصرف وتنفق وتأتي بهذا الدواء لكي تسد الخلل الذي حدث في بدنك، فأنت حريص على صحة البدن. أما في عافية الدين فلا يهتم به أو لا يهتم بها بهذا النوع من العافية وعافية النفس والروح والقلب إلا الذين اصطفاهم رب العباد أن يصيروا من أهل الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يحدث لك خلل في الصلاة، تنقرها، تصليها سريعا بلا خشوع، لا تسبغ وضوءها، لا تتم لا ركوعها ولا سجودها، لا تتأمل في الآيات التي تقرأها. إذا قرأ الإمام آية من آيات النار ما ارتعدت فرائصك خوفا مما تنذر به، وإن حدثتك الآيات في قراءة الإمام أو أنت وأنت تقرأ وتتلو في الصلاة عن آيات الجنة ما ذابت روحك شوقا إليها. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم حببنا في لقائك يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. آمين يا رب العالمين. إذا حدث لك خلل في هذا الأمر فأنت أو نحن قسمان، قسم سوف يجلس بعد الصلاة ليستغفر عن خلل حدث في الصلاة وعن قلة خشوع كانت فيها وعن قلة إقبال على الله عز وجل، ثم تراقب نفسك طوال اليوم لأن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا ما نهتك لا عن فحشاء ولا عن منكر ولا عن بغي فأنت إنسان عندك خلل في عافية الدين، في عافية العبادات، في عافية السلوكيات. ادخل إلى قلبك، والله الذي لا إله إلا هو، أنت إذا حدث لك ضيق في شريان في القلب، توترت أنت وزوجتك وأهلك وأبنائك وسأل الكل عنك والكل سبحان الله يعودك، وماذا قال الطبيب؟ وهل هناك عملية جراحية؟ وهل هناك توسيع للشرايين؟ وهل هناك عمل في الأوردة؟ وهل عضلة القلب كذا؟ وهل هي كذا؟ سبحان الله، كل في حالة خوف وأنت أخوف الخائفين. طيب، قلبك لو كان مليئا أو فارغا من الرضا عن الله وعن الدين وعن الناس وعن الزوجة وعن الوظيفة وعن الراتب وعن الدنيا بأسرها. أما بالله عليك هل جاءك أحد الناس ليقول لك يا فلان عدم الرضا هذا يورث القنوط، والقنوط كبيرة من الكبائر، يجب أن تصلح هذا الخلل؟ هل طرقت باب العالم وهم الحمد لله موجودين في كل مكان وفي كل وقت؟ أيها الشيخ إنني أشكو من مصيبة ومرض عدم الرضا، ماذا أصنع؟ أما ذهب رجل إلى الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن آل البيت رضي الله عنهم جميعا قال يا ابن بنت رسول الله عندي مرض؟ ضحك الحسين وقال أنا لست طبيبا. قال لكن مرضي علاجه عندك. قال ما مرضك؟ انظر إلى الرجل لما اكتشف مرضا أو خللا أو رتقا يعني في عافية الدين. قال يا إمام كلما أذنبت تبت ولكني أعود إلى الذنب مرة أخرى. انظر إلى الرجل نظر أن هذا مرض كبير يجب أن يعالجه، يجب أن يسأل عنه. والله الذي لا إله إلا هو أغلب الذين يأتوننا لحمل مشاكلهم ما قال لي واحد منهم لا أرى إقبالا على الدين، لا أرى حبا للعلماء، أرى أنني مريض من ناحية أنني أفتح علبة السجائر كل يوم 20 مرة ولا أفتح المصحف مرة واحدة. ما قال لي أحد هذا، إنما يقول أنا بنتي لم تخطب إلى الآن، أنا فصلوني من العمل، أنا أشكو من أمراض، عندي النقرس والروماتوي، عندي سبحان الله. يا مؤمن نساؤنا ورجالنا الآن ينفقون على جراحات التجميل والترميم كما يسميها أطباء التجميل، ولك عمل عملية ترميم، هل صرنا من الآثار التي ترمم؟ خلقة الله ترمم، أليست هذه رمم تمشي على الأرض؟ يذهب للطبيب ليعمل، قلت للطبيب التجميل في الطائرة طيب النساء يأتون لكذا وكذا، الرجال لما يأتونك؟ يقول لتصغير الصدر ولشفط البطن ولمش عارف. قلت انتظر حتى أكبر 4 تكبيرات على من حضر من أحياء المسلمين وليس من أمواتهم. رجل يذهب لينفخ الشفاء ويصغر صدره؟ طب الله عليك هل هذا عندما يأتي المسجد يسمع كلام الشيخ والعلماء وسوف يبني حجرا في بناء الإسلام الكبير؟ قال الحسين للرجل هل هذا مرضك؟ قال له نعم. ماذا أجاب؟ قال له أخبرك عن أنواع 5 من الأدوية، إن نفعك الأول فكفى، إن لم ينفع ولم يصلح أعطيك الثاني وهكذا. قال هات الأول. قال له طالما أنت تعصي وتتوب ثم تعصي وتتوب ثم تعصي وتتوب، إن أردت أن تعصي الله فعصه في ملك غير ملكه. لو أن ولدك اليوم قام بتخريب بيتك، كسر المرايا ودمر أشياء وخرب الحاسب الآلي لأخته التي تذاكر في الجامعة وخرب لك ساعتك أو المحمول الذي في يدك، بالله عليك هل ترضى عنه أم تغضب منه؟ أنت تعيش في ملك الله ولا تسير وفق منهج الله، ماذا تقول لله يوم القيامة؟ ملعون من غير معالم الأرض. الإنسان اللي يغير معالم الأرض ومعالمها الأساسية طاعة المخلوق للخالق وإخبات العابد للمعبود. قال يا إمام هذا أمر صعب، لا ملك غير ملك الله، أنا إن أردت أن أعصي الله أعصي في ملك غير ملك، هذا أمر صعب، ائتني بالثاني. قال خذ الدواء الثاني، إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. كيف تأكل من رزقه ثم تعصي؟ تنفق على ولدك في المدارس في الجامعة وتزوجه وبعدين يعصيك في كل أمر، تقول يا ولد اتق الله، أنا يعني ربيتك صغيرا وأنفقت عليك وضيعت حياتي من أجلك وكذا وكذا وأنت تعصيني، أنت تبغضه. لكن الحليم سبحانه لا يعاملنا هكذا، لا يعجل علينا بالعقوبة، ولذلك ما وجب لنا أن نعصيه. إن الذين كانت عندهم عافية الأبدان دخلوا على أبي أيوب رضي الله عنه، وجدوه يطحن أو يصحن الخبز الجاف ثم يسفه ابلعه ثم شربت ماء لا ينضخ. قالوا يا إمام أهكذا تأكل؟ قال نعم. قالوا ولما لا تنضخ؟ يعني أسنانك سليمة. قال ما بين استفاف الخبز ومضغه قراءة 50 آية. لا وقت عندي، الطعام عنده مش هدف. اللي ذاهبين عشان ينقصوا جسمهم 3 كيلو جرام و57 مش عارف من الجرام مش عارف ايه، سبحان الله العظيم. ال- ال- ال- ال- الخبل لما يمتلئ عند العبد ويصير بدنه هو الغاية التي يعيش من أجلها، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. لو أن رب العباد يعلم أن أظافر المرأة عندما تصير خضراء أو صفراء أو حمراء تصير أجمل لخلقها هكذا، لكن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ربنا خلق الخلق في أحسن تقويم. الرجل يدخل على مالك والشافعي صغير تلميذ عند مالك في المسجد النبوي، عنده 13 عاما، طفل تلميذ في الصف السابع كأنه يعني. يقول الرجل يا إمام لمالك أقسمت وقلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر. قال مالك، مالك لم يلحق عصر نيل أرمسترونغ الذي نزل فوق سطح القمر وجد كل صخور ومشاكل والجاذبية سدس الجاذبية الأرضية، وإذا رفع قدمه 10 سنتيمتر وجدها ترتفع 60 سنتيمتر، يعني ما رأى في القمر ما رأاه الشعراء. لكن إلى عصر مالك كان فلان كالقمر وفلانة كالقمر. لا زمان كانوا يقولوا فلان كالأسد في الشجاعة وفلانة كالقمر. الآن المهم نسأل الله السلامة، يا مالك أقسمت أن تكون زوجتي طالق إن لم تكن أجمل من القمر. هز مالك رأسه قال زوجتك طالق لا أجمل من القمر. الشافعي يجلس، ولكن النباهة والذكاء والفطنة وهو من آل البيت تقفز من كل ذرة من جسد الشافعي. يقول يا إمام أسألك سؤالا. قال ربنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هل قال ربنا لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم، أم قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ قال ربنا يا بني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال إذن الإنسان أجمل من القمر. قال مالك وزوجتك غير طالق. يعني الحسين يغلق علينا أو يصلح لنا عافية الدين، يعيدها إلينا. إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال هذه أصعب من أختها، لا معيشة إلا في ملك الله ولا طعام ولا أكل ولا شراب إلا من رزق الله. قال له هات الثالثة، الدواء الأول والثاني عندي حساسية منه، ما لا يصلح لا يطبق خيالي. قال إن أردت أن تعصي الله فعصه في مكان لا يراك فيه. غلق عليه الأبواب. الأئمة الكبار والعلماء الكبار، علماء نفس وعلماء اجتماع وعلماء تربية، والأمة ضاعت عندما حقرت علماءها وصغرت شأنهم وألغت دورهم وأخرتهم في الصفوف الأولى. ولا تصلح أمة إلا إذا يعني ركزت على مكانة علمائها. قال يا إمام هذه أصعب من سابقتيها، هات الرابعة. قال له إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. أنت مستعجل ليه؟ يعني خلاص الدنيا طارت؟ يا أخي والله الدنيا طارت من زمن. يا ابن آدم أنت في هدم عمرك مذ ولدتك أمك، وأعلم أنك، قال الحسن البصري، وأعلم أنك في هدم عمرك مذ ولدتك أمك، طأ الأرض بكلتا قدميك فعما قليل سوف تصير قبرك. بعد شوية تدخل. فإذا حملت أنا إلى قبر جثة أخي أو أبي أو أمي أو أي عزيز لدي، فاعلم أنني بعض لحظات أو بعد أيام أو بعد أسابيع أو بعد أشهر أو بعد أي فترة من الفترات قليلة عند الله سوف أحمل هكذا كل ابن أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يا إمام هذه أصعب، كيف أؤخر ساعة الموت وهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون؟ أربعة كل واحدة أصعب من الأخرى، هات الأخيرة. قال له: إن أردت أن تعصي الله ووقفت بين يديه يوم القيامة وعاتبك ربك: عبدي لما عصيتني؟ قل: أنا لم أعصك يا رب. قال: أأذنب في الدنيا وأكذب على الله في الآخرة؟ أشهد الله رب العالمين ألا أعود إلى المعصية مرة أخرى. هؤلاء هم الذين بحثوا عن عافية الدين، أما الذين ضيعوا حياتهم في المحافظة فقط على عافية البدن دون الدين ضاعت عليهم الدنيا بحسرتها. فما التي يعني تذهب إلى طبيب التجميل يقول لي الرجل، تأتي المرأة تقول لطبيب التجميل: زوجي يقول لي إن لم تصغري أنفك وتوسعي عينك وتنقصي كذا جرام سوف أتزوج عليك. الطبيب يتخذ الله يقول لها: يا أمة الله، إن كان هذا سبب التجميل فلا داعي، لأنه مدام ناوي هتزوج والله لو صرت فلانة يعني المهم لا تتعبي ولا تضيعي أموالك، لأن الرجل يتخذ الله رب العالمين. اهتمامنا البالغ بأبداننا يعني على حساب ديننا وعقولنا وصلاح أنفسنا أمر خطير، نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا وأن يعافينا في ديننا ودنيانا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، شرف الدين النووي العالم الشافعي الكبير فيما تقرؤون له في كتاب رياض الصالحين كأحد مؤلفاته بالمئات، ولكن اشتهر بين الناس كتابه العظيم، كان زوجته مرة تقدم له خيارة مقشرة، قشرت له الخيار، وجدت الجلد القشرة الخارجية يابسة يعني متعبة شوية، فقشرتها خيار قشر، فقال: كليها أنت. قالت: لما؟ هل في هذا شيء؟ قال: لا، أخشى هذه فيها رطوبة وليونة ربما تستريح إليها معدتي فربما أنام عن وردي الليلة. أنا لا تعليق، لا تعلق. قيل لأحد حاتم الأصم لما قدم البطيخ في وليمة فما مد يده، فضحك المريدون، قال: هل ورد في البطيخ شيئا يا إمام؟ يعني بطيخ فيه يعني شيء ما صح. قال: والله ما ورد إلي كيف كان يأكله رسول الله. الطريقة نفسها، يا ترى كان يأكل باليمين ويضع البذر بالشمال، أو كان أن يخرج كيف من فمه، أو كان يمضغ البذر أم يبتلعه أم إلى آخره، فهو لم يصله. سبحان الله، نحن أمة اتباع الابتداع، وإذا بحثنا عن عافية القلوب صلحت لنا الدنيا والآخرة. بالله عليكم، أليس تأخر الأمة وتصير هي الدمة الأخيرة بين الأمم اليوم بعد أن كانت هي الأمة الأولى على مدى قرون عشرة، ألا يستدعي ذلك أن يجتمع أهل الحل والعقد وأهل الفضل وأهل العلم وأهل العقول الكبيرة من علماء اجتماع وعلماء نفس وعلماء فلسفة وعلماء دين وعلماء فقه، وهم كثير والحمد لله، ويجلسوا في مؤتمرات متتالية في حالة انعقاد دائم كحالة طوارئ على مدى سنة كاملة، يدرسون من أين الخلل وكيف نسد الخلل وأين هو فقه الأولويات، كيف نصلح أولوياتنا، كيف نصلح عافيتنا، كيف نمسك ألسنتنا عن أعراض الناس، كيف ننبت في أنفسنا حب الدين وعافية الدين. قال عمر بن عبد العزيز لوليه على مصر وقد أرسل إليه رسالة من دمشق وهو أمير المؤمنين، قال له: يا أبا عبد الله، أصلح لهم آخرتهم تصلح لهم دنياهم، فإن أصلحنا ديننا وآخرتنا، إن صلحت دنيانا. الصحابة اهتموا بأمر الآخرة فجرت الدنيا خلفهم، عندئذ استقاموا على طريق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما في دينه، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم أمن بلاد المسلمين وأمن شعوب المسلمين، اللهم أمن أبناءنا في سوريا، اللهم من أراد بهم سوءا فاردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم ورجالهم ونساءهم وكبارهم وصغارهم، فك كربهم يا أرحم الراحمين، أنزل عليهم الأمن والأمان يا أكرم الأكرمين. اللهم أمن إخواننا في كل أرض تعبد فيها، في فلسطين والعراق وفي مصر والخليج وفي اليمن والجزائر والمغرب وليبيا وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين، في السودان وفي الصومال وفي إريتريا وفي الأقليات الإسلامية التي تعيش في مشرق الأرض ومغربها، إنك على ما تشاء قدير. اللهم من أراد بالمسلمين وأوطانهم سوءا فاردد اللهم سوءه إليه وأرنا فيه عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من الدنيا مسلمين وأخرجنا منها موحدين واحشرنا في زمرة المسلمين، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، نعتذر لطول الخطبة، أولا الجو حار ولكن يعني أخذتنا الدقائق فسامحونا، وشكر الله للأخ والزميل الفاضل العالم الجليل، ظن أني غير موجود فجاء مشكورا وتنازل عن يعني، وهذا إيثار وشيء، هذه أخلاق العلماء، ربنا يبارك فيه ويكرمه يا رب وخلاه. يعني الواجب هو اللي يخطب الجمعة، لكن أدبا منه، وهذه هي أخلاق أهل العلم وأهل الدعوة، ربنا يوفقه للخير دائما وربنا يصلح له حاله إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. و استرحت بأسبوعين كاملين، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في طاعته دائما. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه صلى بالمسلمين الفجر مرة في بغداد، فسأله أحد المريدين سؤالا، كيف أصبحت يا إمام؟ خلي السؤال ده ليك أنت بعد صلاة الفجر، أنا أسألك كده بعد صلاة الصبح، كيف حالك يا فلان؟ يعني أولا هتطمئني بجملة هي مبتدأ، بس الجملة العربية مبتدأ وإيه؟ وخبر. الحمد لله، الحمد لله تطلع كده ما شاء الله، يعني إيه؟ يعني مش يعني الحمد لله كلاما، يعني بخير الحمد لله. يا أستاذ الله يرضى عليك ما تخليني ساكت، يعني هو نفسه ولا لا خلاص طب خليك ساكت، لو ساكت ليه؟ انت سألتني لازم اجاوبك، الزوجة والعيال والشغل والغلاء والمدارس سبحان الله ما شاء الله، يشرح صدرك الصباح، تروح على الساعة 7 البيت وانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ترى الكون قبرا ضيقا، خيم اليأس عليه والسكوت، عند بابك دنيا تنتهي وعلى أقدامك آمال تموت، هكذا قال الشاعر. العجيب أن الإمام أحمد رد ردا عجيبا، قال بالله عليك كيف حال شخص إنسان ربه يطالبه بفرائضه ورسوله صلى الله عليه وسلم يطالبه بسنته والملكان يطالبانه بإصلاح العمل والنفس تطالبه بالهوى والشيطان يطالبه بالفواحش وملك الموت يطالبه بحياته وأولاده وأهله يطالبونه بالنفقة، فكيف حاله؟ كيف رأى الإمام أحمد صورة العبد في الدنيا؟ ده إنسان عنده عافية القلب، فرأى الصورة واضحة، وجد أن رب العباد يطالبني بالفرائض، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولكن ليست هي الفريضة الوحيدة. فريضة الصلاة دي عمود زي السارية أو العمود اللي في المسجد، لكن ليست هي كل المسجد. بني الإسلام على خمس، ليست هي الإسلام كلها. بنية نحط حجر الأساس، البنية الأساسية، الأعمدة، السقف، أين الجدران وأين الكهرباء وأين السجاد وأين سبحان الله الأمور التي نستطيع أن نعيش فيها في البيت أو المسجد أو المبنى. إذن هو رأى أن رب العباد يطالبه بالفرائض. إيه الفرائض؟ العجيب في الإسلام أن الخلق مقدم على الدين، مقدم على العلم بالدين، عشان أكون دقيق يعني. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعمل إيه؟ أربع مهمات. أول مهمة إيه؟ يتلو عليهم آياتنا، يبقى تلاوة كتاب الله عز وجل، وبعدين ويزكيهم اللي هو جانب الإيه؟ الأخلاق، ويعلمهم الكتاب والحكمة. سيدنا إبراهيم لما دعا وابنه إسماعيل لما رفع القواعد البيت طلب الأربع مطالب هذه، لكن ليست بالترتيب هكذا. سيدنا إبراهيم رأى أهمية العلم، وقال الإنسان لما يتعلم تزكى خلقه. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ما هي يا إبراهيم يا خليل الرحمن؟ أن يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فسيدنا إبراهيم خلى الخلق رقم كام؟ رقم 4. لا هتنام ونروح، وانتوا نمتوا المهم يعني سيدنا إبراهيم قال يا رب تلاوة كتاب الله، تعليم الحكمة، خلاص الكتاب والحكمة، ثم التزكية. فقال ربنا هو الذي بعث في الأمين رسولا منه يتلو عليهم آياتنا، يبقى متوافقة مع دعوة الخليل في إيه؟ في ترتيب أول إيه؟ أول أمر. الأمر الثاني ها؟ قال ويزكيهم. خلي بالك يا إبراهيم، إن لم يزكى فعلمه وبال عليه، لأن مين كان أعلم أهل الأرض عند خلق آدم؟ ها؟ كان إبليس. ماذا نفعه علمه؟ ها؟ اعتمد على الإيه؟ على العقل. قال انا ايه؟ انا خير منه، فلم يخس. كنا في محاضرة الاسبوع الماضي مع اخوة لكم من المقيمين خارج البلاد الاسلامية، فقلت لهم ان العالم الحديث لا يعرف ما عند المسلمين من البركة، ما يعرفش دي مش موجودة في ضمن سياسة الشيخ جوجل او سياسة الشيخ الهارد ديسك او الحاسب الالي او ويندوز 95 او الملين، اي برامج من دي. هل وجدت على الحاسب الالي قسم اسمه قسم البركة؟ اضحها لك، دخل راتبك الى الحاسب الالي، يقول يا عم انا راتبي كذا وعندي ايجار وكهرباء ومياه ومصاريف اولاد وكسوة وطلبات لهم العيال واحمر واصفر واخضر والحاجة اللي انت عايزها دي، وقول له يا كمبيوتر الله يرضى عنك وزع لي الحكايه دي، هي روح مطلع لك المرتب يا عم وزعها مش عندي، يعني شوف لك حد غيري، شوف حد يفهم. خلي بالك انت ليه؟ لان اقول لك شيء، ما الذي يذبح اعزكم الله، الكلاب ولا الغنم؟ الغنم. حلو، جميل جميل، متفقين؟ طب تمام تمام تمام، حلو. طيب النعجة عزكم الله، البدوي او الفلاح او اللي نشأ في القرى في البلاد العربية، النعجة بالله عليك بتحط 10 و15 بتاع صغير ولا واحد ولا اتنين بس؟ قلة واحدة. عزكم الله الكلبة تولد كام؟ 6-7. تمام. واحنا بنذبح في مين؟ في اولاد النعجة، ما بنذبحش اولاد الايه؟ الكلب. طب عدد الغنم اللي في العالم اكثر ولا الكلاب؟ ها؟ يبقى فين البركة؟ فيما أحل الله. هي بقانون العقل المنطقي بالحسابات يعني، سواء رياضة حديثة رياضة قديمة العيال اولاد يقول لك ده رياضه حديثه، يا ابني لا اعرف رياضه حديثه، انا اعرف حساب، تقول له 900 زائد 47 زائد 69 احسبها لك من غير ايه. اما الولد تقول له 2 زائد 2 مش لاقي ولا 2 بلس 2 لازم نقول له كده طبعا ما يفهمش الولد عربي، هو مش عربي، هو عربي شكلا، ابوه عربي وامه عربيه لكن هو سايق فيها. المهم يروح طلع لك البتاع لا اله الا انت سبحانك، فكارثه يعني شيء سبحان الله يتوقف العقل. فالبركة موجودة فيما أحل الله. فلما الإمام أحمد يرى صورة البركة فيتكلم من قلبه ويقول بالله عليك كيف حال إنسان كلما أصبح ربه يطالبه بالفريضة. قلنا الفريضة عبادات ومعاملات، فقلنا إن الأخلاق في الإسلام ودي نؤكدها دائما فريضة ليست فضيلة. الغرب يعتبر الأخلاق فضيلة، وإحنا كمسلمين الأخلاق عندنا إيه؟ فريضة. فريضة لازم يا أخي، إذا لقيت حق المسلم على المسلم ستة إيه؟ ست أمور، يعني مش واحدة ست، لا ست أمور سبحان الله. والله العربي ده مؤدب، جد وجدة كانوا مؤدبين. ليه سموا الحرمة ست؟ سموها ست ليه في اللغة صحيح؟ قال لأنها ملكت على الرجل جهاته الست. انت بتاخدهاش بالمعنى اللي ياخدها بالمعنى الجميل الله يرضى عنك، يعني ما تتمثلش كده، تمثل امك صح، ست الكل ولا مش ست الكل، ست الناس ولا صح، خليها في امك احسن خلاص، عشان ما ايه ما تغتبش حد جوه المسجد عيب يعني. فالمهم ان الـ يعني سبحان الله الخلق في الاسلام فرض، فحق المسلم على ماذا يا رسول الله؟ ايه الست حقوق اللي له عندي ده؟ اول شيء قال اذا لقيته فسلم عليه، سواء انت بينك وبينه رضا او بينك وبينه مشاحنات او لا تعرفه، ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، اللي تعرفه اللي ما تعرفوش. ليه السلام ده عجيب؟ ما معنى السلام؟ ولا السلام عليكم يعني ايه؟ طالما انا معكم، لما دخلت مجلسكم وسلمت عليكم انتم سالمون مني، ولما اغادر المكان ها السلام عليكم، يبقى ايه بعد مغادرتي لكم انتم سالمون مني، لا افشي سرا من اسرار المجلس ان المجالس بالامانه، ولن اغتاب احدكم ولن انتقص من قدر احد، فانتم في حاله سلم عند دخولي وعند وجودي وبعد خروجي، هذا هو السلام. اما سلام لا ينفع، لان المسلمين اخترعوا الذنوب بلغه الجسد زي ما بيقولوا، يقول لك يا عم انا حرام الكلام على فلان ده. في واحد عندنا في المؤسسه لو يحكي للزملاء مين يا عم صبرك بالله، لا انا اقول على اسمه، الشيخ عمر قال لو ذكرته يبقى اغتبته، هو يعني بيشتغل في قسم الحسابات، نص شعره ابيض ونص اسود، متأنق في نفسه، بيحب دايما يلبس الساعة في ايده اليمين وصوته عالي ويلبس نظارة وعنده سيارة نوعها كذا، بس ما اقولكوش هو مين لان حرام عيب. المهم ماله اخوك ده سبحان الله كذا وكذا، وبعد ما بعض الجالسين ما يعرفوش هو مين يمر امامهم والتاني ما عشان مش مغتاب طب اللي عليك ذنب ولا من الذنب؟ انت تضحك على من؟ انا اضحك عليك يمشي، انت تضحك علي اخادعك ماشي اتخدعني، لكن هل نخادع رب العباد؟ اذا الفريضة تحق اذا لقيته فسلم عليه. وبعدين قال اذا مرض فعده، ان اصابه خير فهنئه، ان اصابته مصيبة فعزه، وبعدين قال إن مات فشيع جنازته، وقبلها إن عطس فحمد الله فشمته قل يرحمك الله. قال بعض أهل العلم إن عبدا يوقفك على الصراط يوم القيامة يقول يا رب أريد حقي منه، يقول العبد يا رب أنا لا أعرفه، قال كنت جالسا معك مرة فعطست فحمدت الله فما شمتني. ولذلك الاب المربي لما يشوف اولاده ينسوا موضوع الحمد لله بعد العطس يذكرهم ازاي؟ الولد عنده 5 سنوات يعطس، فالاب يعمل له يقول يا ما شاء الله يا حسن، ها اللي يعطس يقول ايه؟ يقول الحمد لله، يقول يرحمك الله. يبقى انت علمته واعطيته معلومه وسالته سؤال لطيف، بس ما تقول الحمد لله، ما لك غبي زي خالك عامل زي امك، لا اله الا انت سبحان، ده تعليم؟ ده انت اللي عايز تعليم مش انت يا اخي، سبحان الله. المهم اذا يبقى ادي حقوق المسلم على المسلم الست. فالامام احمد يقول كيف حال انسان اذا اصبح ربه يطالبه بفرائضه ونبيه يطالبه بسنته. يا اخوانا دايما خلوا حول الفرض حط السنة سياج حديقة، عشان الشيطان لما يدخل في لحظة الفتور التعبدي يجي لك ايام يبقى عندك فتور، لان للقلوب حالتان، حالة اقبال على الله وحالة ادبار. قال الحديث الشريف اذا اقبلت فتنفلوا، لما تقبل القلوب زود الايه، زي انت شاب كده في العشرينات والثلاثينات اشتغل اربع مهن خمس مهن تجمع، لانك تيجي عليك ايام حركتك بطيئة، بلغت من الكبر عتية، عينيك تضعف، اذنك هكذا، فانت يعني تدخر من صحتك لمرضك. فنفس القضية اذا اقبلت فتنفلوا واذا ادبرت فادوا الفريضة. بس في نقطة، لما ترى انك تصلي صلاتين في البيت تجد قلبك بدأ يقل الخشوع فيه، لما تجد ثلاث صلوات في البيت وصلاتان في المسجد تجد ان قلبك يبدأ ايدك لا تمسك المصحف كثيرا، لما تصلي اربع فرائض في البيت وفرض واحد في المسجد تجد ان بدأت لا تستوعب دروس العلم. لو صليت الفرائض الخمسة في البيت فاعلم ان الله لا يحب ان يدعوك الى بيته. ما يعني ايه حي على الصلاة؟ لمن؟ ها لمن؟ ها لمقيم الشعائر والامام والعالم، ولا لكل من يقول لا اله الا الله؟ عمر افتقد احد اصحابي في صلاة الصبح، اين فلان دايما يصلي في الصف الاول؟ لو ده مريض يا امير المؤمنين ان نعوده. راح طرق بابه بعد صلاة الصبح، من؟ قال عمر. قال لبيك يا امير المؤمنين. فعمر اول ما طلع علاه بالدرة، ايه العيادة العجيبة دي سبحان الله، قال ربك يقول لك حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا تقول له لبيك ربي لبيك، وعمر ينادي عليك لبيك انك عبد سوء. يا الله، شوف عمر اخذها من اي زاويه. قال له يا راجل ما دام عندك المقدره تفتح الباب، ها يا الله، فانت ايه، نبيك يطالبك بالسنه فاحط الفرض بالسنن، اعمل رصيد عند الله ورصيد عند الناس. لما تعمل رصيد عند الله تسحب منه ساعه الازمات، يا ربي خليلك سيلقى في النار، خلاص له رصيد. يا ربي نسمع صوتا معروفا في مكان غريب، قال هذا عبد يونس التقمه الحوت. هذول عملوا ايه؟ ها ارصده لما سعت الازمات يسحب منها، مش يسحب على المكشوف، مش يرد السحب على الساحب، مش يرد الشيك على، لا، وانما هناك رصيد يسحب منه. اذا العبد الصالح هو الذي يراعي ان ربه يطالبه بالفريضه، نبيه يطالبه بالسنه. طب السنة يعني ايه؟ يعني استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا احملكم امانة اليوم، وانت وضميرك ومع الله عز وجل، ارجع البيت وادخل كده السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، سلم على العيال اللي مجوش معاك اللي انت بترفض تأتي بهم، بس مش العيال اللي بيجننون الصغار ثلاثة واربعة، لا يعني اللي ابو سبع سنوات ثمان سنوات يأتي اهل الوسائل يعرف حرمة المسجد وكده، وبعدين ما فيش داعي لطردهم الى الصف الاخير، خليهم الاول يستوعبوا ويقف مع عمامهم واخوالهم، وبعد ما يفهم المسجد يقول يا ابني خلي عمك وخالك في الصف الاول وانت سبحان الله، بس متى؟ بعد ان تثبت قدماه في المسجد. صافح الاولاد وصافح ام الاولاد، وهي حركة جريئة يعني ايه، غريبة مريبة، سميها ماشي، بس اعملها هتكسر حاجز الخوف الاول، تخاف تمدد العاطفة، العاطفة دي تخاف انت تتمدد. يقول لك ما لو سلمت على سيدنا الشيخ، تقول طب يلا ايدك على 200 عشان نشتري، ما اخبرك ما اول مرة يدين، لا احنا عايزينك تلين على طول. سلم عليك كده وربت على يدها كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايما عبد دخل بيته فسلم على اهله وصافح زوجته وربت على يدها برفق وحنان، التساقطت ذنوبهم او تحاتت ذنوبهم كما تحات ورق الشجر. اذا كان المسلم مع المسلم هكذا، فما بالك بالزوج وزوجته؟ سبحان الله. في دول على بعضها عندهم جفاء في التعامل مع المرأة. ذهبت مرة لزيارة احد الدول، اتكلم عن الرفق بالمرأة، فالرجل الشيخ الوزير الاوقاف قال يا شيخ، ده الامام عندنا في المسجد على المنبر يقول والنساء حاشاكم الله، لا اله الا الله لا حول ولا قوة، ايه يا ابن الحلال في ايه؟ فالرجل بيحكي لي يقول لي يا مولانا انا لما اجي من سفر قاعدين كلنا في حوش واحد بنت كبير، فاسلم على امي واقبلها، اقبل يدها ورأسها، سلم على عمتي واقبلها واقبل رأسها، وخالتي كذلك، وزوجتي امد يدي بايه؟ ده دي شهرين ما جاش، يمد يده بايه؟ بخجل. يا ابني ده انت عقدت عليها من 30 سنة، لا حول ولا. انت تعمل زي الكنيسة الغربية، الكنيسة الغربية ربنا يهدي لهم حالهم، يعملوا ازاي؟ الراجل يصاحب الولد، يصاحب الذكر، يصاحب الانثى، وينجبوا عيل واثنين خلاص، ويروحوا معاهم الكنيسة لتوثيق الايه؟ توثيق العقد. والقس يقف كده والعروة ماسكين طرحة امهم، ذكات امهم يعني، يقول له والان ابيح لك ان تقبل العروس. والله لا اله الا انت سبحانك. بص كده يقول والموت يبعثهم الله. معقول؟ طب ازاي تركب دي؟ لا احد يقول، انا اقول لا اله ده الحمد لله لسه عقل الواحد قاعد، والله غير الحمد لله رب العالمين، امر في منتهى الغرابة، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم ما تشوف لما الانسان يولي ظهره للفطرة وللدين يعمل اي شيء، يعمل اي شيء. طب انت عم تبيح له انت مش عارف اللي حصل، المهم ما علينا. فانا اقول ان مسألة المصافحة اعملها، اعملها حتى ايه؟ كل جمعة مرة، خليها ايه؟ سنة حسنة. ها؟ انا عارف انها ثقيلة عليك، لكن ان شاء الله اعملها، وان شاء الله هتدعي لي ان شاء الله. صلى الله يرضى عليك، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، بارك الله فيك يا ابني، بارك الله فيك، محتاجين دعواتكم، الله يرضى عليك، مش محتاجين حاجه ثانيه، الله يرضى عنك. اذا ربك يطالبك بالفرائض، نبيك يطالبك بالسنن، الملكان يطالبانك باحسان العمل. يا رجل حسن عملك، لما تسكن في بيت وده انا عايز الحائط الجدار ده اصفر والجدار ده اخضر والجدار ده سبحان الله، وعايز الثريا في المكان الفلاني والسجاده الفلاني، يعني انت منمق في حياتك. ايضا اصلح عملك، جود عملك. راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحفر قبرا، يحفر قبر عشان من جاي قريب له هيدفنه، قال جودته. يا الله، يعني اشتغل بضمير بذمه، سبحان الله، اشتغل بتحسين، يعني اعمل العمل كما يحب ان يراك الله ورسوله. الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يا رجل طيب انت شايف زوجتك تشوف الشيف ولا الطباخ اللي قاعد يشتغل في التلفزيون بتكتب وراه الايه؟ ولا كانك تكتب احكام التلاوه، خلي بالك. ايوه استنى يا ابو فلان، هو غير ايه؟ ملعقتين ولا ثلاثه؟ لا لا غير اثنين، والله انت ما فاهم حاجه. المهم سبحان الله، تتصل من اخر الدنيا من استراليا، يا كبير الطباخين في العالم العربي. نعم، انت قلت 30 جرام من الزيت ولا 32 جرام من الزيت؟ دي دفعت فيها 32 دولار المكالمه دي، سبحان الله، بس دقيقه. ليه؟ عشان الطبخه تطلع محترمه، لا اله الا. وان كان هو الراجل جاي اصلا مديره يعني منكد عليه معيشته، والله لما تعمل له يعني اياك تجيب جزء من البقره بتاع بني اسرائيل، والله سبحان الله. يعني المهم نسال الله ان يطيب نفوسنا وان يشرح صدورنا. الملكان يطالبانه باحسان العمل. وبعدين قال ونفسه تطالبه بالهوى، بص شوف دي واعمل دي وسوي دي، سبحان الله، لا اله الا انت. يعني سبحان الله العظيم، كان زمان من زمان يعني في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يتكلموا، وفي السنن وفي الروايات الاثار، ان كانوا يقولون العلماء ان الولي اللي تظهر منه يعني زي ما يقول اخواننا الصوفية يقولون تظهر منه كرامات. طبعا الصحابة اكبر كرامة لهم انهم كانوا يعايشون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحي من كرامته كما تستحي البكر من حيضها. وتكلم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يستحي كما تستحي البكر. يعني ما حدش في البيت كان لغاية امي وامك وده كان اخر جيل كان لا يعرف متى تصلي المرأة ومتى لا تصلي لان ده شيء تستحي منه جدا. الان بناتنا للأسف في ايام لا يصلون فيها. انا عايز الام انت اهمس في اذن الام قول لها عيب ما تخليش البنت تضع احمر واخضر في اظافرها في هذه الايام. يا صحيح ليس عليها صلاه وعايزه تتزين يعني بتخرج الى العمل كل يوم والى الجامعه كل يوم الاستاذ والزملاء والزميلات عارفين انها لا تصلي. يا اخي والله يجب ان يعود الحياء مره اخرى. صحيح. يا اخي يرجع الحياء مره ثانيه. لا اله الا الله. بالله عليك اسال عمتك خالتك لما ابوها بلغها ان فيها عريس جاي كان بتعمل ايه؟ والله شكله ايه ده بنتك. لكن عمتك الله يرحمها تمشي من وش ابوها يمكن اسابيع. ليه؟ تستحي من هذا الكلام. الكلام ده كبير عليها. فاين ذهب الحياء يا اخي؟ ده دين لكل ان لكل دين خلقا. هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ودين الاسلام وخلق الاسلام الحياء. ولا فضل ولا ايمان لمن لا حياء عنده. ما عندوش حياء خلاص. لذلك قال اذا لم تستحي خلاص اعمل اللي يعجبك ما لما تستحيش. لكن الحياء ده خلق المسلم. حياء مش الحياء اللي احمرار الوجه والخجل. ده الحياء الداخلي. حياء نستحي من بعض. نستحي من الكبير من الصغير من العالم من سبحان الله. يا مؤمن يعني كان الاب اذا دخل كان بلاش الاب. يقول المقريزي في خططه كانت بغلة شيخ الأزهر إذا بلغت أول شارع الأزهر. شارع الأزهر شارع طويل يمكن 2-3 كيلومتر لزار القاهرة وعرفها. يقف تجار الأزهر يمنة ويسرة تحية لعمامة شيخ الإسلام. أين ذهب هذا؟ يروح الشيخ في المحفل يحط له كرسي في آخر مكان. ليه مش هو المكان؟ خلاص طالما الأمة حاطينه في آخر مكان هذا يمثل الدين. فديننا في آخر صف. لما تحطه انت في اول مكان يبقى هو ديننا اول شيء. يبقى انت كده عظمة الامم باحترام دينها. واحترام دينها من احترام من يحمل كلمته لا اله الا هو وبلغها للناس سبحان الله. وما نزل العذاب على قرية حبيب النجار الا بعد قتل الاربعة اللي فيهم الخير. كذبوهما فعززنا بثالث. وبعدين جاء رجل من اقصى المدينة من اقصى رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا. المهم قتلوه. فلما قتلوه نزل العذاب على القوم. ورغم ذلك دعا لهم يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار دعا قومه حيا وتمنى لهم الخير ميتا سبحان الله. فالملكان يطالبانك بإيه؟ بإصلاح العمل. والنفس تطاريق بالهوى. هوى. وللأسف الشديد يعني تحسن الى من يحبك ولا تحسن لمن لا يحبك. لا انا احسن حتى الى من اساء اليك. واتخ شر من احسنت اليه بالاحسان اليه. ثم الشيطان بالفواحش دايما يزين لك الايه المعصيه. ثم العيال بالنفقه. ثم ملك الموت بقبض الروح. سبعة امور خطيرة. ارجع بالله عليك اليوم اكتبها وخلي كل يوم الى ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا الجمعة القادمة تكون لاحظ الفرائض اخبرها ايه اليوم. بكرة ان شاء الله السنن. بعد بكرة باذن الله اصلاح العمل. بعد وهكذا كل يوم اعمل برنامج وعندئذ تكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم تقبل منا واقبلنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.